طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. لما سار المركب ناساني، ساروا الدمع ما جافاني، أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يا تيم الولهانة، يا تيم الولهانة. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر، علاني يوما لك زائر. يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة، تغمرني بأمانة؟ يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نبينا. أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي، وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن، واتلو القرآن. يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. بشراك المدينة بشراك، بقدوم الهادي يا بشراك، فهل لي مأوى في حماك؟ أتمنى فالنور سبانا سبانا، نوركم سبانا. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة،